مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الثعلب والديك. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، الراوي نرمين عبد الله، شارك في الأداء مازن الهشلمون. ذهب الليل وطلع الفجر، فارتفع صياح الديك الأحمر الذهبي ليعلن ابتداء يوم جديد. وهناك في جحره استيقظ الثعلب الماكر على صياح الديك باكراً، ونفض عن عينيه آثار النوم، ثم نظر إلى البعيد وقال في نفسه: ما أجمل أن أستيقظ على صياح الديك، لكن الأجمل أن يكون هذا الديك على مائدتي عند إفطاري. إن صوته رائع، وأروع منه أن أمزق لحمه بين أنيابي. وأخذ الثعلب يفكر في حيلة للنيل من الديك، فالديك حريص يقظ ويستحيل الإمساك به. يجب أن تكون الحيلة ماكرة. وبعد تفكير طويل خطرت للثعلب الماكر حيلة لاصطياد الديك، فقام وانطلق من جحره سريعاً لتنفيذ خطته، وتوجه إلى حيث الديك. وأمام السور الخشبي لمح الثعلب الديك يقف على خشبة عالية، فاقترب منه وقال له: عمت صباحاً يا صديقي، أبشر أيها الديك الرفيق، أما سمعت؟ لقد انتشر خبر تناهى إلى أسماع حيوانات الغابة كلها وحملته طيورها، وهو أن الحرب والعداوة انتهت بين الثعالب والطيور، وبمناسبة إعلان السلام ستقام حفلة كبيرة هذا الصباح تحضرها حيوانات الغابة بأمر من الحاكم الذي أمر بإيقاف هذه الحرب ليعيش الكل في وئام. دهش الديك من كلام الثعلب، فقال له الثعلب: هيا هيا يا عزيزي، انزل بسرعة من مكانك هناك وتعال إلي لنتعانق بمحبة، ثم ننطلق إلى الحفلة معا يدا بيد، وفي الحفلة سيسر الجميع عندما يروننا صديقين حميمين. لم تنطل الخدعة على الديك، وأحس أن الثعلب يضمر له سوءا، فقال في نفسه: يا لقب ماكر مخادع، أظننت أنك خدعتني وصدقتك؟ لا لا أيها المحتال، سألقنك درسا لن تنساه. ثم قال للثعلب: طبعاً سأنزل إليك، انظر، يبدو أن هناك أحداً قادماً نحونا. نعم، إني أراها، إنها مجموعة من كلاب الصيد جاءت لتهنئنا معاً كي تذهب معنا إلى الحفلة. اضطرب الثعلب عندما سمع اسم كلاب الصيد، وارتجف صوته، فقال في نفسه: كلاب الصيد، يا ويلتاه من أنيابها ونباحها، فلأهرب سريعا لأفر قبل أن تصل إلي. وانطلق الثعلب هاربا، فيما الديك يناديه قائلا: توقف، إلى أين تذهب يا صديق الثعلب؟ ألن تحضر معي الحفلة؟ لماذا تعدو؟ أجابه الثعلب وهو يسرع في عدوه: في مرة ثانية يا عزيزي، إن معدتي تؤلمني، وقد نصحني الطبيب بملازمة الفراش، وضاع ضحك الديكو وهو يرى الثعلب يجري بأقصى سرعته إلى الغابة.